أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هو أبرز شيء يقرأ فيه المسلم من كتب التوحيد ومن الكتب الموثوقة في ذلك، وما معنى التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو التوحيد. وأخصر الكتب وأوضحها ثلاثة الأصول: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ثم كتاب التوحيد، الكتاب النفيس العظيم الذي جمع الذي بوبه على أبواب، وتحت كل باب من النصوص ما يوافق الترجمة التي ترجم لها، فهو كتاب نفيس في هذا الباب، وهو في توحيد العبادة. أما كتاب التوحيد الشامل فهو مثل العقيدة الواسطية، العقيدة شاملة للاعتقاد ووصول الاعتقاد مع اختصارها ومع وضوحها، والحمد لله. نعم.